بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكوري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى الذي ألفه كاتبه رحمه الله في بيان الفرقة الناجية التي أشاد بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتأسى به فيها، حيث أخبر إن الفرقة التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحيون ويموتون عليها ويحشرون بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. وفي سببي وفي إطاري بيان هذه الفرقة جزأ هذا الكتاب وبين فصوله وتناول في كل فصل مسألة معينة مستدلا بها لما جاء في الكتاب الكريم من الآيات العظيمة التي تؤكد ما يجب على المؤمنين أن يمتثلوه وأن يسيروا عليه. فقال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي جمع الإمام المطة في هذا الباب الآيات والنصوص التي أكدت ونصت على أهمية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله، وكل ما جاء به هو من ما أرسله الله به، سواء كان ذلك في الأمور العامة التي تناولت العبادات بدءا من الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الفعال لما يشاء المستوجب للعبادة والمستحق لها، كل ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبينه بقوله وبفعله وبمناجه وبسلوكه في كل ما جاء به اشتمال لتحقيق ذلك. ولهذا وجبت طاعته عليه الصلاة والسلام في كل الأحوال التي جاء بها، وهكذا فيما يتعلق بالعبادات، وهكذا فيما يتعلق بما يكمل ذلك من الأخلاق وبما يشير إلى ذلك بالسلوك الذي كان صلى الله عليه وسلم يسلكه. فما يفعله في شأنه وفي تعامله مع أهله ومع إخوانه وجيرانه بل مع مخالفيه وأعدائه، كل ذلك هو محل اقتداء وتأسي وطاعة. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة تأمرنا بطاعته صلى الله عليه وسلم بأساليبها المختلفة، لأنه رسول من الله أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد، وأرسله صلى الله عليه وسلم ليقتدي الناس به ويتأسوا. ولهذا كانت طاعته واجبة على كل الأحوال. نعم، اقرأ. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. هذه أول نقطة ومسألة هامة، فنجدان الرحمة والبحث عنها والحرص عليها يكمن في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله. نعم. ومهيمنا على النبيين، وهذه أيضا نقطة أخرى، أي فلا يعترضن أحد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بما نقل من أن بعض النبيين فعل خلاف ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته مهيمنة على كل ما جاءت به الرسل، والمفروض أن كل ما ينقل عن الرسل يكون تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ونذيرا بين يدي عذاب شديد، وهذه أيضا نقطة ثالثة ومهمة ثالثة، لأن الغرض من ذلك هو أنه يحذرهم من مخالفته صلى الله عليه وسلم. بكتاب أحكمت آياته وهو القرآن الكريم، نعم، وفصلت بيناته، نعم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا ما وصف الله به القرآن، وصدق الله فيما وصف. ولا يزال الناس منذ أن نزل القرآن إلى اليوم يدرسونه ويتتبعونه ويطبقونه، وتتجلى فيه هذه الحقائق. نعم. بين فيه مناهج حقوق افترضها، سواء كانت فيما يتعلق بحقه جل وعلا أو بحق نبيه صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، أو بحق المؤمنين فيما بينهم، سواء كانوا آباء أو أبناء أو إخوان، وسواء كانوا أصدقاء أو أعداء. نعم. ومعالم حدود أوجبها إيضاحا لوظائف دينه، نعم، وإكمالا لشرائع توحيده، وكل ذلك في آيات أجملها وبألفاظ اختصرها أدرج فيها معانيها، من ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج. وهذه هي مهمة السنة النبوية، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام يفصل ما أجمل ويبين ما أجمل ويوضح ما أجمل، حتى يعرف الناس ويفهموا ويتعلموا عن كثب. نعم. فقال جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: وأنزلنا إليك الذكر، المراد به القرآن، لتبين للناس، وهذه مهمته صلى الله عليه وسلم، يبين للناس ما نزل إليهم مما هو مجمل ومما لم تستوعبه عقولهم لعلهم يتذكرون. نعم. يتفكرون. لعلهم يتفكرون. نعم. وفرض على الخلق أجمعين طاعة رسوله، وقرن ذلك بطاعته متصلا بعبادته. ولذلك جاءت أساليب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاني مختلفة. المعنى الأول أنه قرن طاعة الرسول بطاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وسوى بينهما، وبين أنه إذا أطاع الإنسان ربه فإنه يطيع رسوله. والصورة الثانية حث الناس على أن يطيعوا الرسول، أفردها ولم يقرنها بطاعة الله، تأكيدا منه جل وعلا بأن طاعة الرسول مطلوبة بعينها ومقصودة لذاتها، لأنه مرسل من عند الله، وما دام مرسلا من عند الله فلن يخبركم إلا بما طاعته فيه. والحال الثالثة بين فيها أن طاعة الرسول هي من طاعة الله، أن طاعة الرسول هي من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك لا ينبغي أن يخطر في ذهن أي إنسان إذا طاع الرسول أن يخالف أمر الله، أن طاعة الرسول هي من طاعة الله. ولذلك جاءت في الصورة الرابعة الأمر بطاعة الرسول والنهي عن خالفته، لأن بمخالفته معصية لله جل وعلا. هذه الأساليب التي جاءت بها الآيات في كتاب الله مفصلة لمسألة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن مع طاعة الله وجزء من طاعة الله وهي مؤدية إلى طاعة الله، ولا بد من طاعة الرسول حتى لا يقع الإنسان في معصية الله. نعم. ونهى عن مخالفته بالتهديد، وتوعد عليه بأغلظ الوعيد في آيات كثيرة من كتابه، فقال تعالى: ثم جزاه الله خير، الإمام ابن بطة سرد هذه الآيات التي جاءت في كتاب الله، سردها في هذا الموضع يؤكد بها ويعلم بها ويبين بها ما جاء في هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. هنا حذرهم من المخالفة، ولذلك بأمرهم بطاعة الله وبطاعة رسوله، فقرن بين طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. نعم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن لا يكون لهم الإيمان إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبين مدى فضل وأجر وثواب طاعة الرسول مع طاعة الله. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا يؤكد أن طاعة الرسول تتضمن طاعة الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعطف طاعة الرسول على طاعة الله وأتبعهم بطاعة أولي الأمر في دائرة طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث 58. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان قال عكرمة عن عكرمة في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني هؤلاء هم أولي الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فطاعتهم واجبة تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث 59. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عكاشة قال حدثنا جعفر بن عمر بن برقان عن ميمون بن مهران في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى الرسول إن قبض إلى سنته، أي إلى سنته التي حفظها الله جل وعلا كما حفظ القرآن. نعم. حديث 60. قال حدثنا شبه عبد العزيز بن جعفر أبو شبه قال حدثنا أبو شبه عبد العزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله قال إلى كتابه، يعني إلى القرآن. نعم. وإلى الرسول ما دام حيا، ما دام حيا ترجعون إليه، وبعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا مات فإلى سنته. وقال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهذه الآية بينت المنهج الذي ينبغي أن يسار عليه والمسلك الذي ينبغي أن يكون الناس عليه ومآل من يعصي أو يخالف. نعم. وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لأن ما يحكم به إنما هو بأمر وبرؤية من الله وبأن الله أراه، فهذا فيه الحق وفيه الصواب ولا يكون فيه الباطل. نعم. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا إن أنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. وقال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كل هذه الآيات تحث وتؤكد على أهمية وضرورة طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بأساليب وبناهج مختلفة لتبين أن أول أمر مطلوب من الأمة هو طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يعني التزمنا بما حكم الله به وبما حكم به رسوله وجبت علينا طاعته. نعم. وأولئك هم المفلحون. وقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه ويخشى الله ويتقيه نعم ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال وأطيعوا الله قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذه الآية أيضا تبين ما أوجب الله وفصل في مسألة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنها جزء من طاعة الله بل هي من طاعته سبحانه وتعالى، وأن من لا يطبق ذلك ولا يحققه فسيقع في الباطل. نعم. وقال ولا تجعلوا دعاء لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو محل الشاهد، حيث نهانا الله جل وعلا أن نسوي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الناس، وأن ننادي الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضنا بعضا، بل لابد أن تكون مناداتنا للرسول صلى الله عليه وسلم فيها الأدب وفيها الاحترام وفيها التقدير. ولذلك لا نناديه إلا بيا رسول الله ويا نبي الله، ما يشعر بمكانته ودرجته وعظمته صلى الله عليه وسلم. وهذا يستلزم أننا لا نخالف أمره، فإن جاء عنه أمر يجب أن نلتزمه بخلاف غيره من الناس. إن أمرونا بأمر إن كان يخالف هذا الأمر طاعة الله وامتثال أوامره لا يلزمنا أن نطيعه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من طاعته، لأن أوامره لو خالفت فإن فيها فتنة وإن فيها عذاب أليم وإنها تؤدي إلى الكفر أو تؤدي إلى العذاب الأليم. نعم. وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك الآية تدل على أن الاستئذان وطلب الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كان في حق الصحابة رضوان الله عليهم أمر واجب حتى لا يخرجوا ولا يتعرضوا للأذى وللفتنة ولا يتعرضوا لمن يحثهم على مخالفته، لأن طاعته واجبة عليه وهكذا واجبة عليهم، وهكذا من جاء بعدهم عليهم أن يلتزموا بأدلته ويلتزموا بما جاء به ويلتزموا بما بينه لهم، فلا يخالفون عن أمره ولا يخرجون عن رأيه وعما وجههم إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل ذلك تأكيد وتبشير لأهمية طاعة الله وطاعة رسوله. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني حتى في الأمور الدنيوية، لأن هذه الآية كما عرف أنها نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها وأخويها لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، خطبها لزيد بن حارثة فامتنعوا في أول الأمر ظنا منهم أن زيدا يعني مولى وأنه ليس بأهل لزينب، لكن لما نزلت هذه الآية بينت لهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما وجهه الله به إليه هو من أمور الدنيا الدين، من أمور الدين حتى ولو كان في ظاهره أنه من أوامر الدنيا، لأن مسألة الزواج كانت من أوامر الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى بنى عليها أحكاما ستظهر فيما بعد كام شرعية، لذلك جعلها من أمور الدين التي يجب أن يلتزم الناس بها. نعم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كل ذلك فرض وأمر منه جل وعلا لأن يتأسى الناس برسوله صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به ويتبعوه ولا يخرجوا عنه في شيء. نعم. إلى قوله غفور رحيم، كلها في طاعة الرسول. وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما. وقال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في حق هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما عليه ما فرضه أو ما جبله الله عليه من أنه لا يأتي إلا ما أمره الله وما أذن له فيه. نعم. علمه شديد القوى. لأن معلمه في هذا جبريل، وجبريل ملك من الملائكة، ولذلك هو شديد القوى شديد الاتباع، وهو الذي لا يتعدى ما أمره الله، وما منا إلا له مقام معلوم. نعم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم. بين أن هذا الذكر الذي أنزله رسولا يتلو عليكم كتاب الله، فهو يتلو عليكم القرآن، لذلك إذن هو لا يقول شيئا بهواه. نعم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. في آيات أخر نظائر لهذه الآيات كلها قد قرن الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته ووصلها بفريضته وجعل أمره كأمره وتعقبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد نعم، والتهديد لمن حاد عن أمره، من حاد عن أمره يعني من خالف وانصرف عن أمره. نعم. أو خرج عن طاعته أو وجد في نفسه حرجا من قضيته أو ابتدع في سنته. ولقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريقة محبته على طريق محبته وأرشدنا إلى سبيل هدايته بقصد المذاهب وقرب المسالك وأقرب المسالك، حتى حين أعلمنا أن محبة الله هي محبة هي في متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، حين قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فدل ذلك على أن الغاية من محبة الله طاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. فيها محبة لله. فمن اتبع رسوله في سنته وأورثه ذلك محبة الله عز وجل بكسبه والبصيرة في إيمانه فيما أحكمه في قلبه ولسانه من مغفرة والرضوان في ميعاده. وسئل سهل بن عبد الله التستري عن شرائع الإسلام فقال: وقال العلماء في ذلك وأكثروا، ولكن نجمعه كله بكلمتين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. على ما قاله هذا الإمام العالم أن هذه الآيات التي جاءت فيه بيان طاعة الله وطاعة رسوله والالتزام بذلك يمكن أن تلخص في أمرين: الأمر الأول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الأمر الثاني النهي عن مخالفته. نعم. فمن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته. نعم. ثم قال الإمام ابن بطة رحمه الله: باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.